لا محبة معه، أو أن المحبة فيها انبساط في الأهواء أو إذلال لا يحتمل لا تحتمله الربوبية. ولهذا يذكر عن ذي النون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة فقال: أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. وكره من كره من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة بلا خشية، وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. سمعتم هذا التفصيل وفيه تعليق عليه، نسمع من القارئ يقرأ هذا التعليق. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: وقال من قال من السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. قال حفظه الله تعالى: كما تدعيه الصوفية ويقولون العبادة هي المحبة فقط وليس معها خوف ولا رجاء، وهذه زندقة وضلال. يعني الصوفية تدعي هذه الدعوة وتقول العبادة هي المحبة فقط وليس معها خوف، يعني لا خوف من الله عز وجل ولا رجاء له، وهذه زندقة، لأن الخوف لا بد أن يكون حينما تحب الله عز وجل، فلا بد أن تخافه وترجوه، وإذا ذهبت هذه ذهب ما تدعيه. الثاني المرجع. أحسن إليكم. قوله رحمه الله: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. فالمرجئ يعبد الله بالرجاء فقط ولا يخاف، ويقول لا يضر مع الإيمان معصية. هذه طائفة تقول هكذا: لا يضر مع الإيمان معصية، ما دمت أنت مؤمن فالمعاصي كلها لا تضرك، وهذا مخالف لمذهب السلف، مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تقول لي أنا يا أخي؟ قول للسامعين، هل يسمعون ولا ما يسمعون؟ خذ رضاهم هم، ما أنا ما أقول لك شيء. طيب تفضل. المرجع هي فرقة من الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، يقول لا يضر مع الإيمان معصية، ما دمت مؤمن ارتكب ما تشاء ما يضرك. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، أي هذه عبادة الحرورية وهم الخوارج. سمي الخوارج بالحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان في العراق يسمى حرورا، تشددوا في الخوف وتركوا الرجاء. يعني تشددوا في الخوف ولكن تركوا الأشياء الأخرى. نعم. شبه السنة والجماعة ما يقولون. قوله رحمه الله: ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فالعبادة هي مجموع المحبة والخوف والرجاء، فمن جمع هذه الأمور الثلاثة فهو المؤمن حقا. نعم. يعني من أحب الله عز وجل وخاف منه ورجاه، فهذا هو التوحيد، يعني يؤمن بالله تبارك وتعالى ويخافه ثم يرجوه، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. العبادة هي مجموع المحبة والخوف والرجاء، فمن جمع هذه الأمور الثلاثة هو المؤمن حقا. أما من عبده بالخوف فقط، عبده بالإرجاء فقط، يعني مثل ما تعمل الحرورية، يعني أو كما تعمل المرجع، يقول لا يضر مع الإيمان معصية، وكلامهم ليس بصحيح. كيف ما يضر مع الإيمان معصية؟ يعني تكون مؤمن ترتكب المعاصي كلها وتقول لا يضرك شيء؟ هذا ما في، يعني ما في دليل على هذا، وإنما هذا بالهوى. نعم. أحسن إليكم. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة، حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله. ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله لا يصلح للأنبياء والمرسلين. وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ. يعني الشيوخ المقصود به شيوخ الطرق الصوفية. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا فيه بيان سلبيات عبادة الله بالمحبة فقط كما عليه الصوفية. فقوله رحمه الله: وهذا باب وقع فيه كثير من الشيوخ، يعني الصوفية الذين انحرفت بهم دعوى المحبة لله حتى تركوا أمره ونهيه وزعموا سقوط التكاليف عنهم لأنهم وصلوا إلى الله تعالى لأنهم يحبونه. هكذا هذه الدعوة يدعونها، وهي يعني دعوة لا ينبغي أن يعتقدها الإنسان، ما يجوز الإنسان أن يعتقد مثل هذه العقيدة. نعم. يقولون سقوط التكاليف، يعني ما عليهم أي لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، يعملوا ما يشاءون وهكذا، ومعنى أنهم يحبون الله فقط. والمحبة لا بد لها من عمل، إذا كنت تحب الله عز وجل فلا بد أن تتقيه، لا بد أن تعمل ما أمرك الله به وما تنتهي عن ما نهاك الله عنه إذا كنت تحب الله عز وجل، يعني محبة صادقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وسببه ضعف تحقيق العبودية التي بينها الرسل وحررها الأمر والنهي الذي جاءوا به، بل ضعف العقل الذي به يعرف العبد حقيقته. وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي النفس محبة، انبسطت النفس بحمقها في ذلك، كما ينبسط الإنسان في محبة الإنسان مع حمقه وجهله، ويقول: أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عدوان وجهل. وهذا عين الضلال، وهو شبيه بقول اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله تعالى: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. فمن كان الله يحبه استعمله فيما يحبه محبوبه، لا يفعل ما يبغضه الحق ويسخطه من الكفر والفسوق والعصيان. ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم يتب منها فإن الله يبغض منه ذلك، كما يحب منه ما يفعله من الخير، إذ حبه للعبد بحسب إيمانه وتقواه. ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها، كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه بصحة مزاجه. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: اليهود والنصارى غلوا في دعوى المحبة حتى زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم بقوله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، فإن المحب لا يعذب أحبابه، فدل على أنهم ليسوا أحباب الله لأن الله يعذبهم بذنوبهم. ثم بين حقيقتهم فقال: بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هذه دعوة اليهود، يدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه. الله عز وجل رد عليهم في كتابه بقوله: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، لأن الإنسان ما يعذب أحبابه، فكيف تحبون تدعون هذه الدعوة التي تقولونها، وما هو الدليل عليها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فدعوى الصوفية من جنس دعوى اليهود، حيث يقولون: نحن لا تضرنا الذنوب لأننا نحب الله ولسنا مكلفين، فالتكاليف والأوامر والنواهي للعوام الذين لم يصلوا إلى محبة الله. يعني هذا هدم للدين كله من أوله لآخره، هدم للدين الذي جاء من عند الله تبارك وتعالى، وفيه الأوامر والنواهي، والله عز وجل يثيب المطيعين ويعاقب العاصين، وما عمل لهم ذلك إلا لعملهم. فمن أطاع الله عز وجل الله عز وجل يرفعه، ومن عصاه فالله عز وجل يهينه. هؤلاء الصوفية أسقطوا هذه التكاليف عن أنفسهم، وقالوا العوام المساكين هم الذين يصومون ويصلون ويحجون، وأما هم خلاص وصلوا. وهذه دعوة مثل دعوة اليهود، اليهود ادعوا هذه الدعوة والله كذبهم، وهؤلاء يدعون هذه الدعوة والعقل يكذبهم. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فإن تعذيبه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين ولا منسوبين إليه بنسبة البنوة، بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون، لقوله تعالى: بل أنتم بشر ممن خلق. فهم خلق من خلق الله تجري عليهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فيعذب العاصي منهم ويثيب المطيع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولو تدبر الأحمق ما قص الله في كتابه من قصص أنبيائه وما جرى لهم من التوبة والاستغفار وما أصيبوا به من أنواع البلاء الذي فيه تمحيص لهم وتطهير بحسب أحوالهم، علم بعض ضرر الذنوب بأصحابها ولو كان أرفع الناس مقاما. فإن المحب للمخلوق إذا لم يكن عارفا بمصلحته ولا مريدا لها، بل يعمل بمقتضى الحب وإن كان جهلا وظلما، كان ذلك سببا لبغض المحبوب له ونفوره عنه، بل لعقوبته. وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من أمور الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها، كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء. فالأول جعل مريده يخرج كل من في النار، والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم. يعني هي باطلة، إن كان قالوها فهو غلط، وإن كذب عليهم الناس فكذلك. وهذا الكلام يعني كيف سينصب الخيمة على جهنم؟ يقدر يقرب منها ينصب عليها الخيمة؟ هذا أما كذب أو افترى، يعني كذب أو افترى عليهم وأنهم ما قالوا ذلك القول. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا بيان ما وقع فيه الصوفية من الضلال بسبب ادعائهم محبة الله واقتصارهم على ذلك من غير خوف من الله ولا رجاء، حتى ظنوا أنهم يمنعون مريديهم من دخول النار ويخرجون من النار من دخلها منهم. وذلك كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. هكذا بلغ بهم الحال من الجرأة على الله تعالى، لأنه هو معهم في النار الظاهرة. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: والثاني جعل مريده يمنع أهل الكبائر من دخول النار، كأنه يغالب الله عز وجل ويقول للمريدين: لا تجعلوا أحدا من أصحاب الكبائر يدخل النار، والله يعذب بالنار من يشاء من أهل الكبائر. فهم يتصرفون في الكون بزعمهم، والله جل وعلا هو الذي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لا منازع له في ذلك. بل بلغت بهم الجرأة والغرور حتى يقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. وهل يستطيع أن يقرب من جهنم حتى ينزل على بابها ليمنع من أراد الله إدخاله فيها؟ إنه الغرور والجهل والضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا في الدنيا هذه أضل الناس عن طريق الخير، أضلهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسينالون جزاءهم من الله عز وجل. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، وهي إما كذب عليهم، وهذه الكلمة إما كذب عليهم إن كانوا لم يقولوها، وإما غلط منهم إذا كانوا قالوها، فإنه لن يصل أحد من الخلق إلى هذه الدرجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. يعني يمكن يقول هذا القول قد يقول، لكن هو في هذه الحالة، يعني أما سكران هذا شيء معروف، الإنسان يهذي ما يدري ماذا يقول، أو أنه يغلبه هذا الفناء كما يدعيه حتى يقول مثل هذا القول، وهذا قد يكون إما كذب عليهم وإما ضلال منهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أي لا يقول ما قالت الصوفية هذه إنسان عنده عقل، بل يقولها إما إنسان مجنون، وإما إنسان سكران يهذي بما لا يدري. أما العاقل فلا يقول هذه المقالة فضلا عن المؤمن، ولكن الضلال يتمادى بالإنسان إلى ما هو أغرب من ذلك. فالفناء عند الصوفية حالة يبلغ فيها الصوفي درجة لا يدري فيها ما يقول، ولا يتصور ماذا ينطق به. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والسكر هو لذة مع عدم تمييز. ولهذا كان بين هؤلاء إذا صح استغفر من ذلك الكلام. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام، كان هذا أصل مقصدهم. ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني هذا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن كان يدعي أنه يحب الله فيتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، أما يدعي المحبة ولا يتبع الرسول ولا يعمل بما جاء به الرسول فهذا كذب وافتراء. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته تحقق العبودية، وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله. قوله رحمه الله تعالى: والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ومنه سكر الصوفية، فهو يشبه سكر الخمر، بل سكر الصوفية أشد، حيث يصلون إلى حالة لا يميزون بين الطيب والخبيث والخير والشر، لأن الشيطان يحملهم إلى مثل هذه الأمور، حتى إن بعضهم يستغفر إذا صح مما صدر منه، وكل هذا بسبب دعوى المحبة. قال حفظه الله تعالى: دليل المحبة الصحيحة وثمرتها. ولهذا أنزل الله للمحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا أمر من الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقول لليهود والنصارى الذين يزعمون أنهم يحبون الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فعلامة محبة الله ودليلها اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن زعم أنه يحب الله ولكنه لا يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، كاليهود والنصارى والصوفية وأمثالهم. وقوله تعالى يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهذه ثمرة المحبة لله عز وجل. فمحبة الله علامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وثمرتها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ففي هذه الآية علامة محبة الله وثمرتها. وليس هذا الخطاب خاصا باليهود والنصارى، فقوله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ليس خاصا باليهود والنصارى، وإن كان هو الآن يريد أنه لا يظن الظان بأن هذا الكلام خاص باليهود والنصارى، بل من شاركهم في هذا المعنى فهو يستحق ذلك الوعيد. نعم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى ليس خاصا باليهود والنصارى وإن كان سبب نزول الآية فيهم، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا عام. فمن يدعي محبة الله من الصوفية وغيرهم ولا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعوى محبة الله، بل منهم من يرى سقوط الأمر والنهي عن المحب فيقول لا يحرم عليه شيء ولا يجب عليه شيء لأنه وصل إلى الله، وهذه الأوامر والنواهي إنما هي للعوام، أما الخواص والعارفون بالله فليسوا بحاجة إلى اتباع الرسل ولا إلى الأمر ولا إلى النهي لأنهم وصلوا إلى الله، فالرسل إنما هم للعوام يدلونهم على الله. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله حتى قد يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وطاعته، بل قد جعل محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيله، أي ومن علامات المحبة لله الجهاد في سبيله. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله. الصوفية ماذا يصنعون؟ الصوفية ماذا يصنعون؟ يعني هنا المفروض أن الجهاد في سبيل الله هو دليل المحبة، ولكنهم يقولوا خلاص سقط عنهم كل شيء، لا يحبون ولا يعملون شيئا ولا يجاهدون في سبيل الله ووصلوا إلى الجنة. نعم، صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى أي ومن علامات المحبة لله الجهاد في سبيله. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، فالقتال في سبيل الله علامة على محبة الله. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أي يرفقون بالمؤمنين ويرحمونهم ويحبونهم، أعزة أي أقوياء على الكافرين لا يخافون فيهم لومة لائم، يجاهدون في سبيل الله، وهذه علامة محبتهم لله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه، ولهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله، ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار وغيرهم، ونسمع الكلام الذي سيقال من الرافضة عنهم حتى نعرف هل كلامهم له أصل أو أنه كله افتراء. نعم، أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى تقدم أن العبودية مبنية على المحبة، فالذي يعبد شيئا فلا بد أنه يحبه، فالذين يعبدون الله يحبون الله سبحانه وتعالى ولو لم يحبوه لم يعبدوه، والذين يعبدون الأصنام يحبون الأصنام ولو لم يحبوها لم يعبدوها، ولكن المحبة تختلف باختلاف العباد، فالمؤمنون يحبون الله محبة تامة لا يشارك الله فيها غيره، فلا يحبون غير الله محبة العبودية، ولهذا قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فهم أشد من غيرهم من جميع الخلق. نعم. والمشركون يحبون الله ولكن يحبون معه غيره، فلما أشركوا في المحبة أشركوا في العبادة. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فمعناه أنهم يحبون الله ولكنهم يحبون معه الأصنام، فهم يساوون بين الله وبين الأصنام في المحبة، وبين الله وبين الأصنام في العبادة. ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من المشركين، لأن محبة المشركين لله مشتركة ومحبة المؤمنين لله خالصة. وهناك من لا يحب الله أصلا، وهم الملاحدة والدهرية والذين لا يؤمنون بالله عز وجل، فهؤلاء لا يحبون الله بتاتا، وإنما يحبون أهواءهم وأطماعهم وما تشتهيه أنفسهم، ولا يعرفون الله سبحانه وتعالى لا بمحبة ولا بغيرها. فالمؤمنون محبتهم خالصة لله ليس فيها شرك، ولكن المؤمنين يتفاوتون في محبة الله، فبعضهم أعظم محبة لله من بعض. وأكمل الأمة حبا لله هم الصحابة رضي الله عنهم، بدليل صدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناصرته والصبر معه على ما أصابه، فهم الذين أيدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي حروبه وفي مقاومته للكفار والمشركين، فقام الإسلام على جهادهم وعلى صدقهم وعلى بذلهم وعطائهم في سبيل الله، فقد جادوا بأنفسهم في سبيل الله، فصاروا يلاقون الموت ويلاقون السلاح في نحورهم، يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دين الله عز وجل. فمحبة الصحابة رضي الله عنهم لله عز وجل هي أبلغ وأشد من محبة بقية الأمة لله، فلذلك نالوا هذا الفضل العظيم وهذا الشرف الكبير، وأثنى الله عليهم ورضي عنهم وأرضاهم ومدحهم ووعدهم بجزيل الثواب. فيا ويل من ينتقصهم ويسبهم ويكفرهم وهم رضي الله عنهم لم يحصلوا على هذا إلا بثمن بذلوه لله عز وجل. فالمهاجرون تركوا أوطانهم وأموالهم وأولادهم وخرجوا مهاجرين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا للمهاجرون، تركوا أوطانهم وأولادهم وكل ما يعزونه تركوه وخرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وجاءوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وننظر للأنصار الذين استقبلوهم. نعم. صلى الله عليكم. والأنصار استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بالفرح والسرور والاغتباط، ووسوهم بأموالهم وممتلكاتهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في الفيء الذي يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون يعني صادقون في إيمانهم، تركوا أموالهم وديارهم ثم جاءوا وهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجاهدوا معه. والأنصار ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء الأنصار رضوان الله عليهم قاسموا المهاجرين أموالهم، بل بعضهم الذي عنده زوجات يقال للذي آخى بينه وبينه: يعني هل تريد أتنازل لك عن إحدى زوجاتي، بمعنى يطلقها وتعتد ثم يتزوجها؟ فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فالصحابة رضوان الله عليهم الذي يسبهم ويكفرهم يعني ماذا تقول فيه؟ نقول: لا دين عنده؟ هذا ما يكفي. كونه يسب أبو بكر وعمر وعثمان والذين هاجروا من مكة وتركوا أموالهم وتركوا ديارهم، والأنصار الذين قاسموا المهاجرين أموالهم وقدموا لهم كل شيء فالذي يتكلم عن المهاجرين وعن الأنصار الذي يسبهم ماذا نقول فيه؟ يعني هل أبو بكر كافر، عمر كافر، عثمان كافر، كذلك الأنصار الموجودين في المدينة هل هم كفار خرجوا على دين الله تبارك وتعالى؟ إذن ينبغي لنا أن نعلم على أن ما يعتقده هؤلاء الروافض الآن في الصحابة هو مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع، تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم قال لمن يأتي بعد المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا قال الإمام مالك الذي في قلبه غل على الصحابة لا يستحق من الفيء شيئا. هؤلاء الذين قالوا هذا القول والذين جاءوا من بعدهم، يعني من بعد المهاجرين والأنصار، يقولون هذا القول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن كان في قلبه غل للصحابة رضوان الله عليه فهو الكافر المجرم الذي يستحق ما يستحق. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم ذكر أن المنافقين على العكس يوالون الكفار ويبغضون الصحابة رضي الله عنهم. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآيات. فهم ما خرجوا، يعني قالوا هذا القول ولكن كلامهم هذا كله كذب ولم يخرجوا. نعم. قال حفظه الله تعالى: فالكفار والمنافقون يبغضون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبغضون المؤمنين عن بكرة أبيهم وهو أمر باق فيهم إلى أن تقوم الساعة. يعني ما انتهوا مثلا تلك الفترة وأخطأوا ثم تراجعوا واستغفروا ربهم، بل مستمرين إلى الآن. نعم. قال حفظه الله: أما المؤمنون الصادقون فإنهم يتحابون في الله ويحبون إخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان من الصحابة رضي الله عنهم ويثنون عليهم ويدعون لهم بالمغفرة ولا يجدون لهم أي حقد أو غل في صدورهم أو حسد أو بغض، فهم يدعون الله أن يطهر قلوبهم من الغل على إخوانهم. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله بذلك. فسلامة قلوبهم أنهم يقولون ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وسلامة ألسنتهم أنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وهذا هو قدر الصحابة رضي الله عنهم في صدور المؤمنين بخلاف المنافقين والرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبونهم. يبغضونهم ويسبونهم ويكفرونهم. نعم. وهذه عقيدهم إلى الآن ولا زالوا على ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأكمل هذه الأمة في ذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة؟ نعم. قال حفظه الله تعالى: أي من كان بالصحابة رضي الله عنهم أشبه كانت محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين في قلبه أكمل. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. خلاص ما في فرق. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: يعني كلام بعض شيوخ الصوفية أنهم يقولون المحبة نار تحرق في القلب كل ما سوى الله وما أراده الله، حتى الكفر يقولون يحبه الله ولو لم يحبه لم يرده ولم يقدره، فلم يفرقوا بين القضاء والقدر وبين المحبة، ولم يعلموا أن الله يقدر ويخلق ما لا يحب ابتلاء وامتحانا، فقد قدر الكفر والشرك وهو لا يحب ذلك، وقدر وجود المشركين والكفار وهو لا يحبهم، فلا علاقة بين المحبة وبين القضاء والقدر، وإنما المحبة من لازم الشرع، فما شرعه الله فإنه يحبه، وما قدره فلا يلزم أنه يحبه. قوله رحمه الله تعالى: وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده. ليس هناك شك أن الله أراد وجود الكون، لكن لا يحبه كله. قوله: فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء حتى الكفر والفسوق والعصيان. قال حفظه الله: لأن الله خلقه وأوجده، ولو لم يحبه لم يخلقه ولم يوجده، لأنهم لم يفهموا حكمة الله سبحانه وتعالى ولم يفرقوا بين القدر والشرع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يمكن لأحد أن يحب كل موجود، بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره، ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، فهم يحبون ما يهوونه كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة، زاعمين أن هذا من محبة الله، ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد أهله بالنفس والمال. قال حفظه الله تعالى: كلامهم كما أنه يخالف الشرع فإنه يخالف العقل أيضا، إذ لا يمكن لأحد أن يحب كل ما في الكون من الأشياء، بل يحب أصدقاءه وأقاربه ويبغض أعداءه، ولا يحب العقارب والحيات والسباع والوحوش، ولا يحب السم، ولا يحب النار والأشياء المؤذية. طيب، هذه كلها خلقها الله عز وجل، يعني السباع والذئاب والسموم، هذه خلقها الله كلها، هل في مشارك لله عز وجل في هذا الكون؟ ما وجد في هذا الكون، ليس له مشارك، خلق هذه الأشياء كلها، فمعنى ذلك أنهم يحبون هذه الأشياء. هل يحبون العقارب؟ ما ندري، يحبونها؟ حد يعرف عنهم شيء؟ ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: يحب ما يلائم نفسه وطبائعه، وأما ما يخالف طبيعته وذوقه أو يضره فإنه يبغضه، هذا من حيث العقل، فكيف الشرع؟ قوله رحمه الله تعالى: ولكن استفادوا بهذا الضلال اتباع أهوائهم، أي هم يعلمون أن هذا لا يوافق العقول، ولكن يروجون هذا على الناس من أجل أن يحصلوا على ما يريدون من أطماعهم. قوله رحمه الله تعالى: كالصور والرئاسة وفضول المال والبدع المضلة. يقولون: نحن نحب كل ما في الكون، وهم إنما يحبون ما يوافق شهواتهم وأهواءهم، ويستغلون هذه الدعوة في تضليل الناس وخضوعهم لهم. قوله رحمه الله تعالى: زاعمين أن هذا من محبة الله، لأنه يحب هذه الأشياء بزعمهم، فنحن نحبها، وقد كذبوا في ذلك على الله، لأن الله لا يحب الكفر ولا يحب الكفار ولا يحب البدع والمحدثات. قوله رحمه الله تعالى: ومن محبة الله بغض ما يبغضه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمحبة الله لها فروع، فتحب ما يحبه الله ومن يحبه الله من الأعمال الصالحة والطاعات والقربات والعبادات وأهل الطاعات، وتكره ما يكرهه الله من الكفر والفسوق والعصيان والكفار والعصاة، لكن الخلق أصناف، منهم من يبغض بغضا خالصا كإبليس وفرعون وقادة الكفر، هؤلاء يبغضون بغضا خالصا لا محبة معه. فما أدري هل يحبونهم إبليس ولا ما يحبونهم، يعني لابد، لأنهم يحبون كل شيء خلقه الله. الله عز وجل أخبر أنه خلق إبليس، أنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وأمره بالسجود لآدم فامتنع لا يسجد له حينما خلقه، أي خلق آدم عليه السلام بيده، وقال أني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فما أدريهم أيش رأيهم في إبليس، ماذا يعملون معه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: ومنهم من يحب حبا خالصا لا بغض معه كالملائكة والرسل والأولياء والصالحين، تحبهم محبة خالصة ليس معها بغض. ومنهم من يحب من جهة ويبغض من جهة، وهو المسلم العاصي والفاسق من المؤمنين، تحبه لما فيه من الإيمان وتبغضه لما عنده من المعاصي والسيئات. أما من يقول أنا أحب الله ومع هذا يحب ما يبغض الله ومن يبغضهم الله فهو كذاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصل ضلالهم أن هذا القائل الذي قال إن المحبة نار تحرق ما سوى مراد المحبوب، قصد بمراد الله تعالى الإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبته ورضاه، فكأنه قال تحرق من القلب ما سوى المحبوب لله، وهذا معنى صحيح. فإن من تمام الحب أن لا يحب إلا ما يحبه الله، فإذا أحببت ما لا يحب كانت المحبة ناقصة. وأما قضاؤه وقدره فهو يبغضه ويكرهه ويسخطه وينهى عنه، فإن لم أوافقه في بغضه وكراهته وسخطه لم أكن محبا له بل محبا لما يبغضه. قال حفظه الله تعالى: إن كان القصد أن المحبة تحرق ما سوى ما يحبه الله شرعا فلا محذور في هذا القول، وأما إن قصد المحبة الكونية فهذه ليس من لازمها المحبة والرضا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه، وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم ربوبيته أو متبعا لبعض البدع المخالفة لشريعته، فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، بل قد تكون دعوى هؤلاء شرا من دعوى اليهود والنصارى لما فيهم من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار، كما قد تكون دعوى اليهود والنصارى شرا من دعواهم إذا لم يصلوا إلى مثل كفرهم. قال حفظه الله تعالى: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فلكونهم يحبون الله جاهدوا في سبيله لإزالة ما يكرهه الله ويبغضه، وقدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وهذا دليل صدق محبتهم لله، فهم يحبون الله حقا بخلاف من يدعي محبته ولم يقدم دليلا على ذلك. قال حفظه الله تعالى: فإن دعوى هذه المحبة لله من جنس دعوى اليهود والنصارى المحبة لله، فاليهود والنصارى يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، مع أنهم يكفرون بالله ويكفرون برسله ويقتلون الأنبياء، فأين محبتهم لله عز وجل؟ فرد الله على اليهود والنصارى بما عندهم من الكفر والشرك ومعادات أولياء الله وقتلهم لبعض الأنبياء، فأين محبتهم لله؟ فالذي يحب الله يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويجاهد في سبيل الله. واليهود والنصارى يقولون نحن نحب الله، ثم تقول النصارى الله ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. وتقول اليهود يد الله مغلولة، الله فقير ونحن أغنياء، والعياذ بالله. هذا ما يقوله اليهود والنصارى، والله عز وجل بين ذلك في كتابه. نعم. قال حفظه الله تعالى: مقارنة بين اليهود والنصارى وبين الصوفية. نسمع الآن المقارنة بين هذه الثلاث الطوائف، اليهود والنصارى. اليهود والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، كما نص الله على ذلك في كتابه، وكانوا يتوعدون الأوس والخزرج في هذه المدينة أنه سيظهر الآن نبي وسنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جاء هذا النبي كفروا به لأنهم يظنون أنه يكون منهم. نعم. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الصوفية يزعمون أنهم يحبون الله ويقولون كل ما أراده الله فهو يحبه، فيقترفون المعاصي والذنوب ويحبون الكفار ويقولون لأن الله أوجدهم وخلقهم، فهذا دليل على محبة الله لهم فنحن نحبهم لذلك، ويغالطون في هذا فهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى لم يدعوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم بل كفروا به، وهؤلاء يدعون أنهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وأنهم مسلمون، وهم أشد ضلالا من اليهود والنصارى. قوله رحمه الله: لما فيه من النفاق الذي هم به في الدرك الأسفل من النار، أي لما في الصوفية من النفاق، وهو النفاق الأكبر الاعتقادي، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار، فهم شر من اليهود والنصارى وشر من المشركين وعبدة الأوثان، لأن الكفار صرحوا بكفرهم وعداوتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فيدعي أحدهم أنه يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو كذاب. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالكفار والمشركون لم يخادعوا ولم يدعوا الإيمان، بل صرحوا بالكفر وأعلنوه، وهؤلاء ادعوا الإيمان وأخفوا الكفر في قلوبهم، فهم شر من اليهود والنصارى ومن المشركين، ولذلك صاروا في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، فأولئك مع المؤمنين. قال حفظه الله تعالى: اليهود والنصارى قد يكونون شرا من المنافقين للأعمال التي يمارسونها من قتل الأنبياء ومعاداتهم، فهم شر من المنافقين من هذا الوجه، لأن المنافقين يظهرون المسالمة والإيمان بالأنبياء، فهم من هذا الوجه أخف من اليهود والنصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي التوراة والإنجيل من محبة الله ما هم متفقون عليه، حتى إن ذلك عندهم أعظم وصايا الناموس. ففي الإنجيل أن المسيح قال: أعظم وصايا المسيح أن تحب الله بكل قلبك وعقلك ونفسك. والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة، وأن ما هم فيه من الزهد والعبادة هو من ذلك، وهم براء من محبة الله، إذ لم يتبعوا ما أحبه، بل اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال حفظه الله تعالى: في التوراة غير المحرفة والإنجيل غير المحرف من وجوب محبة الله والأمر بها الشيء الكثير. لكن لم يتبعوها، حينما جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام كفروا به، وهم يعرفونه أنه الموعود به والمذكور في التوراة والإنجيل. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: أعظم وصايا الناموس، الناموس هو الوحي أو الملك. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: والنصارى يدعون قيامهم بهذه المحبة، أي النصارى يظهرون الزهد والتنسك والعبادة، حتى إنهم ابتدعوا الرهبانية في تعبدهم. وهؤلاء الصوفية تركوا الأوامر وفعلوا النواهي، لأنهم بزعمهم بلغوا مرتبة تسقط عنهم ذلك، فهم شر من النصارى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والله يبغض الكافرين ويمقتهم ويلعنهم، وهو سبحانه يحب من يحبه. لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له، بل بقدر محبة العبد لربه يكون حب الله له، وإن كان جزاء الله لعبده أعظم، كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقد أخبر سبحانه أنه يحب المتقين والمحسنين والصابرين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب، كما في الحديث الصحيح: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الحديث. وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخا في الزهد والعبادة وقعوا في بعض ما وقع فيه النصارى من دعوة المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك. قال حفظه الله تعالى: فإن كانت قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله تعالى وهو سبحانه يحب من يحبه لا يمكن أن يكون العبد محبا لله والله تعالى غير محب له. قال حفظه الله: إن الصوفية غير صادقين في محبتهم لله لأنهم لا يحبون ما يحب الله ولا يبغضون ما يبغضه الله، فإن كانوا صادقين في محبتهم لله فليبغضوا الكافرين وليعادوهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أسلم.